تعلم ثم تكلم. إياك أسأل، فما دمت أنا أعبر عن توحيدي لك بحصر سؤالي لك أنني لا أسأل أحدا سواك، إذن فيا ربي عز وجل أكرمني لقاء توحيدي لك بأن تستجيب دعائي. هنا نلفت النظر إلى شيء، يا ترى لو أنا سألت الله لكن وأنا أتوسل برسوله، هل أنا وقعت في الشرك في هذه الحالة؟ هل يقال أنني سألت غير الله؟ لا، لأنه أنا عندما أتوسل برسول الله بمن إلى من أتجه ومن أسأل؟ الله. أقول يا رب أسألك، إذن أسأل ربي بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما في إشكال. كثيرون هم الذين يقولون لا، ليش عم تتوسل بالنبي؟ النبي قال إذا سألت فاسأل الله. طبعا إذا سألت فاسأل الله، والذي يتوسل برسول الله إنما يخاطب الله، والنبي علمنا هذا. جاءه أعرابي رجل من الصحابة ضرير، قال يا رسول الله قد أضر بي العمى، يعني كثير عم بتأذى من عيوني، بدي اجي على الجامع وما عم بقدر وما عم بسلم، فادعو الله لي. قال له او تصبر يكون خيرا لك. فالرجل قال له والله صعب علي وبدي اجي على الجامع، ما في من يقودني، ما في. فماذا قال له الرسول؟ قال اذهب الى الميضة فاسبغ الوضوء ثم صلي ركعتين ثم قل. ها، مين اللي قنوا هالكلام؟ النبي. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم. شوف مسؤول مين؟ الله. اللهم فشفعه فيا يا كريم، ثم اذكر حاجتك. إذن النبي الآن إذا سألت فاسأل الله دل على هذا. هذا وذهب ففعل ذلك، توضأ ودعا الله وأكرمه الله بالاستجابة وعاد إليه نور عينيه. نعم، ونحن الآن ألهمنا الله، دعانا بهذا الكلام. نعم، فنحن لم نطلب من غير الله عز وجل. إذن التوسل بالرسل والأنبياء والصالحين ليس مناقضا لقول رسول الله إذا سألت فاسأل الله، ما دمت تخاطب ربك وما دمت تسأل ربك. أنت تسأل ربك وتقول يا ربي أنت تحب حبيبك محمدا، هذا أكثر تذلل لله سبحانه وتعالى. كما أن الله جعل حبيبه واسطة رحمته لنا، فنحن أيضا بدورنا نجعل محمدا عليه الصلاة والسلام واسطة استجابته لنا. هل ربي عز وجل لما رحمنا قرر أن يرحمنا مو بواسطة النبي؟ جعله رحمة للعالمين، جعله واسطة لرحمته، ونحن كما بنوسط من وسطه الله رحمة لنا لكي يستجيب الله عز وجل دعاءنا. دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية.